ماشي. هتسألني عليهم هقولك حبايبي زي ما ال WWE تمثيل والوايلي مش من الوايلي شوف بدايلي لو محذوف جمايلي تكون سكوت وضلمة سلسلة افلام فاست اند فيوريوس بس بدون مطاردة ومكان ما تلاقى بيك اول ما تشوفني تجري ما عنديش توت اقوله سيبني عشان حرة رجلي واللي طلب هدنة دهبل عشان مش هتاخدها سهلة مش بشوف تشريح مفصل بشوط في كتلة كاملة لما بقع بنزل واقف مش محتاج تلقفني بخلي السيرابيست يروح لثيرابيست بعد ما يشوفني وكلمة للمقصودين باللي لاتو عجنوا كيك التكنو وحش حتى لو اللي عملوا دريك تسألني عليه ها قولك طيب فاهمك زي ما ايفل طلع طيب وهبل بس مش قايم فنن مكتوب فيا ابيات ماتوا فيا انا يا شقيق وقع في حبي مثل ما الجوكر وقع من على البيت نازل ديت لا مش نازل ديت مش نازل من البيت كانت طالعه تسلم في الاخر بقت ليلتين مكتوب عني اغنيات زي نهر النيل زي ما يونيو طلع ما بيجيش غير بعد ابريل ها دي يبقى سيدها بمزاجي مش بسيبها وما تعبتش في الكتابه الدم ما تعبتوا انتوا في تقليدها لما افردها القلل تهدى كل الشلل تهبق امحي مناهج والمناهج كل كلمة اكتبها مع احترامي للارقام بقيتوا كلابها ليتلي لسه بمشي في اي شارع معروف زي تحت بيتي ترند رقم واحد شاهد قولها البلف غيز وانا مش حسن بيسو فبيتكلم حسب ريتشو ها مين هناك مين بينادي بسأل نفسي مين احسن واحد راب من اولادي بيبي عادي اتسوكي لا وكمان بيقولها تاني بطاطس على النار بعمل هالي مش لعيالي مش مهتم انا بيوتيوبي قد ما مهتم بجيوبي الحمد لله مش ببسيوني عمرهم ما نسيوني مش كل صدمة بتنفع مش كل ضربة بتوجع بقيت بتغيب وتفكس اكتر كل مرة بترجع مش بتشعر احيانا الواقع حزين وصعب مش بتحس ان انا ومرتوف على طول حلقين لبعض مش بتسمع موسكو تقول ده نسخة طبق الاصل ده ما نفس الراس نفس النطق يسطى نفس كل حاجة اخصامي ايديها جنبها لوحدها مش بكتفها مش بتشوفني خسرت في بيف دراجون هيل عشان بتفهم هتخيب ليه فاصلة فيك ايه يسطى ما بردش على دسات بقال من 100 كي اخضر اول ما نشاف بوتنشل فارو في المعيز اهم بكتير من اني اخش وقرا تويت يا عرة المجال يا ادنى انجاب اجيالنا احلب بقرة وحط مايك قدام بقها يكون افيادلك